بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث يذكر عمار بن ياسر رضي الله عنه أو يشير إلى الصحابة الذين كانوا أول الناس إسلاما، الذين هم أول من دخلوا في الإسلام، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد، وامرأتان وأبو بكر. وقد أفرد أبو بكر بالذكر بأنه أول من أسلم من الرجال على الصحيح. وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري مقدمة فتح الباري: الأعبد المذكورون هم بلال رضي الله عنه، وزيد بن حارثة الذي تبناه الرسول صلى الله عليه وسلم الجاهلية، وكان يدعى بزيد ابن محمد حتى نزلت آيات تحريم التبني، وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة وياسر والد عمار، هؤلاء هم الخمسة أعبد الذين آمنوا في أول من آمن. والمرأتان خديجة وسمية والدة عمار أو أم أيمن، على اختلاف أو على خلاف هل هي أم عمار عمر بن ياسر أم أم أيمن. ولكن الحافظ في موطن آخر في تعليقه على كتاب فضائل الصحابة أو شرحه على فضائل الصحابة في الفتح استبدل فذكر الأعبد بلال وزيد وعامر بن فهير كما ذكرنا ومولى أبي بكر، وكما قال فإنه أسلم قديما مع أبي بكر. ثم قال: وأما الخامس فيحتمل أن يفسر بشكران، شكران بضم الشين، شكران بدلا من ياسر ولد عمار. فأيضا وقع الخلاف بين الخامس هل هو ياسر والد عمار أم شكران، والذي يظهر والذي الأقرب هو أنه والد عمار، لأنه من أول من عذب في الإسلام عمار وأبوه ياسر وأمه سمية، أول الصحابة الذين عذبوا على الإسلام من قبل كفار قريش. طيب، وكما قال الحافظ أيضا أن أبا فكيهة مولى صفوان صفوان بن أمية ابن خلف، وذكر ابن إسحاق أنه أسلم حين أسلم بلال فعذبه أمية. أمية بن خلف كان رأسا من صناديد كفار قريش، فعذب عامر بن عذب أبا فكيهة، قال عذب بلالا كما ذكر ابن إسحاق، وعذبه كذلك وعذب أمية كذلك أبا فكيهة، قال فاشتراه أبو بكر فأعتقه. نعم، فاشتراه أبو بكر فأعتقه. وذكر بعض شيوخنا بدل أبي فكيهة عمار، عمار بن ياسر نفسه. يعني هنا الحافظ أيضا ذكر أن هناك خلافا أيضا بين أبي فكيهة وعمار بن ياسر، وهو محتمل. قال وكان ينبغي أن يكون منهم أبوه وأمه كما قلنا، فإن الثلاثة كانوا ممن يعذب في الله، وأمه أول من استشهدت في الإسلام، سمية رضي الله عنها، طعنها أبو جهل في قلبها بحربة فماتت رضي الله عنها. قال أما المرأتان فخديجة والأخرى أم أيمن كما ذكرنا، أو سمية، يعني هذا ذكر الخلاف. قال وذكر بعض شيوخنا تبعا للدمياطي أنها أم الفضل، هذا قول ثالث. يبقى صار عندنا في النسوة في أول امرأتان ثلاثة أقوال. المرأة الأولى لا خلاف فيها، خديجة، هذا بلا خلاف. أما الثانية اختلف فيها على أقوال ثلاثة، هل هي سمية، هذا قد يكون هو الأقرب وهو الأصغر، أو أم أيمن، أو الثالثة أم الفضل زوج العباس رضي الله عنه. قال وليس بواضح لأنها، أي بالنسبة لأم الفضل، بالنسبة لأم الفضل، لأنها وإن كانت قديمة الإسلام إلا أنها لم تذكر في السابقين، ولو كان كما قال لعد أبو رافع مولى ابن عباس، معذرة، لعد أبو رافع مولى العباس، لأنه أسلم حين أسلمت أم الفضل، كذا عند ابن إسحاق. وفي هذا الحديث أن أبا بكر أول من أسلم من الأحرار مطلقا، فهو أول من أسلم من الأحرار وأول من أسلم من الرجال أبو بكر، ولذلك ميز عمار بينهم فقال خمسة أعبد وأبو بكر، أبو بكر كان حرا لم يكن عبدا. ولكن مراد عمار بذلك ممن أظهر إسلامه، وإلا فقد كان حينئذ جماعة ممن أسلم لكنهم كانوا يخفونه من أقاربهم. يعني هناك من أسلم في نفس أو في تلك الفترة في التوقيت نفسه ولكنه لم يعلن أو لم يظهر إسلامه، أما هؤلاء الذين أظهروا إسلامهم في أول من أظهر وعذبوا في الله، ما عدا طبعا ما كان من شأن أبي بكر لأنه كان محميا في قومه. وقال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح وفيه دلالة على قدم إسلام الصديق، ثم قال الأكثر على أنه أول من آمن من الرجال. نعم، بارك الله فيك. اقرأ. فأقبلت إليه فقال يا أنا كنت أظلم والله أنا كنت أظلم مرتين. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم بعثني إليكم فقلت كذبت. وقال أبو بكر صدق ووازاني بنفسي ومالي. فهل أنتم تاركون لصاحبي مرتين؟ فما أولي بعدها؟ نعم. هذا حديث جليل أو واقعة جليلة نستفيد منها فوائد. أولى هذه الفوائد أن الصحابة بشر، قد يغضبون، يحدث بينهم ما يحدث بين البشر، هم ليسوا معصومين، نعم هم عدول، هم أفضل الناس بعد الرسل والأنبياء، ولكنهم بشر. في هذا البشر يحدث بين الصحابي والآخر ما قد يحدث بين الناس، قد يغضب هذا من الآخر، يعني ينزغ الشيطان بينهم لأنهم ليسوا معصومين. فحدث ما حدث بين أبي بكر وعمر هما من هما في الفضل، بل كما جاء في الحديث أنهم أن اقترن ذكرهما بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أغلب المواقف. دخل رسول الله صلى الله أبو بكر وعمر، خرج رسول الله وأبو بكر وعمر، وهما من أكثر الناس صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما من أفضل الأصحاب بخلاف صحبتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه حدث ما يحدث بين الصاحب وأخيه أو صاحبه، غضب هذا من ذاك أو وندم أو شعر أنه أخطأ وجاءك يعتذر إليه، فكان مكان مما سمعناه. والفائدة الثانية التي نستفيد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أبرى الناس بصاحبه أبي بكر، مجرد أن أقبل عليه علم أنه قد حدث شيء، أما صاحبكم فقد غامر. وقوله أما صاحبكم فقد غامر جاء عن البخاري أنه قال أي أبو عبد الله البخاري: غامر سبق بالخير. هذه في إحدى نسخ الصحيح أن البخاري فسر هنا قوله غامر، قال سبق بالخير، كما في الطبعة السلطانية، وكذلك جاءت نسخ دار التأصيل، وفي حاشية عليكم السلام ورحمة الله، وفي حاشية طبع دار التأصيل قال أو علقوا قائلين: بعده لأبي الوقت ولأبي ذر عليه صح، قال أبو عبد الله غامر سبق بالخير. طيب، لكن القاضي عياض لكن القاضي عياضا في مشارق الأنوار على صحاح الآثار أثبته بلفظ قال أبو عبد الله غامر سبق بالخبر، ليس بالخير، بالباء الموحدة، هكذا دبيطت في كتاب مشارق الأنوار، سابق بالخبر، أما في النسخة السلطانية للصحيح سابق بالخير، فاختلف ضبط القاضي عياض، هنا ضبطها بباء موحدة سابق بالخبر. وأما ابن قرقول وتلميذ القاضي عياض وكتابه يعتبر كأنه مستخرج على كتاب القاضي عياض مشارق الأنوار، وكتابه يعتبر مستخرجا على كتاب القاضي عياض، فابن قرقول خالف شيخه القاضي عياضا فأثبته بالياء كما أثبته البخاري سابقا بالخير. وعلق على هذا محمد الطاهر بن عاشور صاحب التفسير المشهور تحرير التنوير، له كتاب يسمى بالنظر الفسيح عند مدائق الأنظار في الجامع الصحيح، هو كتاب مفيد في بابه بغض النظر عن عقيدة صاحبه لأنه كان أشعريا. النظر الفسيح عند مدائق الأنظار في الجامع الصحيح، قال: وقد اختلفت الروايات في لفظ الخبر أو الخير، فالذي في نسخة صحيح فالذي في نسخة صحيحة من البخاري بالخبر أي بباء موحدة كما أثبت القاضي عياض. وكذلك ثبت في كتاب المشارق لعياض فيكون معناه أن غامر بمعنى سبق، يعني سبق وأخبر، يعني جاء بالخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عمر. هذا معنى قوله غامر أي سبق ببيان الخبر لرسول الله فيما حدث. طيب ويكون ذكر المتعلق وقوله بالخبر بيانا لمتعلق السبق، وليس المراد منه أن معنى غامر خصوص السبق بالخبر بل مطلق السبق فيكون مجازا هكذا قال، لأن أصل المغامرة المدافعة والمخاصمة ومن لوازمها المصارعة قال، وهذا تفسير غريب. طيب قال القاضي عياض أيضا في المشارق قال أبو عمرو الشيباني من أئمة اللغة وهو صاحب كتاب الجيم من أوائل المعاجم اللغوية، كتاب الجيم هذا من أوائل المعاجم اللغوية أبو عمرو الشيباني هو كان شيخا للإمام أحمد، الإمام أحمد كان يجلس في مجالس أبو عمرو الشيباني اللغوية فكان شيخا للإمام أحمد. فقال أبو عمرو الشيباني في كتابه الجيم المغامرة المعاجلة ومعناه قريب من هذا أي صارع وقد غاضب وفاعل من الغمر والحقد. وقال الخطابي معناه خاصم فدخل في غمرات الخصومة ومنه في الحديث الآخر ولذي غمر على أخيه وهو الحقد والضغم. وقد نقل هذا القول أيضا من قرقول في كتابه مطالع الأنوار على صحيح الآثار اللي هو كما قلت كان مستخرج على كتاب مشارق الأنوار. طيب هذا بالنسبة لمعنى قوله قد غامر صاحبكم أي أبو بكر، فهذه أيضا فائدة الثانية أن أبو بكر الصديق كان يعني بلا شك ما ذكرنا هو أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المقرب منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه مقبلا علم أنه غاضب أو ما حدث له ما أغضبه، يعرف أبا بكر. وأما قوله في معنى قوله يتمعر وهذه الفائدة الثالثة أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، قال محمد بن يوسف الكرماني في الكواكب الضراري في شرح صحيح البخاري يتمعر أي يتغير لونه من الضجر حتى خاف أبو بكر. طيب وهذا أيضا يبين مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، كيف أنه غضب من أجل غضب أبي بكر لشدة العلاقة الوثيقة والمتينة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فغضب من أجل غضب أبي بكر وأما الفائدة الرابعة في معنى قوله فجثى أي بركة أي أبو بكر لما أشفق على غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ وجوه يتمعر يعني يتغير لونه، جثى بركة على ركبتيه محاولا تهدئة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يؤكد كما قلنا أن الصحابة بشر وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بشر لكنه بلا شك هو المعصوم وهو أفضل البشر بل هو سيد البشر وهو الرسول الخاتم الذي ختم الله به الرسل وكان أفضل أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم، ولكنه يغضب كما يغضب البشر صلى الله عليه وسلم. طيب نذكر أيضا من الفوائد ما ذكره أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم قال فقد تضمن هذا الكلام أن لأبي بكر من الفضائل والحقوق ما لا يشاركه في مخلوق، ثم قال في تفسير الحديث معناه أن أبا بكر له من الحقوق ما لو كانت لغيره لم تن بها يعني هذه الحقوق التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو كان أعطاها لغيره قد يمتن بها على بقية الناس. وذلك أنه رضي الله عنه بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصديق، هذه من أعظم فضائل أبي بكر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس، والناس كلهم مكذبون. وبنفقة الأموال العظيمة، هنا فائدة نستفيدها، أن الصاحب الوفي الذي يعرف صاحبه، خاصة إذا كان صاحبه هذا أفضل منه، يعني الذين امتن الله عليهم بصحبة العلماء، صاحب عالما ويعلم فضل هذا العالم، ينبغي أن يكون عارفا بقدره، وأن يكون هذا العالم طبعا دون أن يتعصب له، أن يكون في مقام يحترمه ويصدقه إذا أتى له بالكلام البين والأدلة الصحيحة. فأبو بكر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعلم من صدقه حين كذبه كل الناس. وهذه منقبة طبعا لأبي بكر، ومنقبة لكل صاحب علم يعرف صدق العالم ويعرف أنه ينصر الحق بدليله، فيكون مصدقا له بما معه من الحق، ولو كذبوا من كذبوا من السفهاء أو من أصحاب الأهواء وأصحاب العصبيات، فلا يلتفت إلى كثرة من يكذب العالم ما دام العالم هذا على الطريق الصحيح ومعه الحق الواضح البين كالشمس في رائعة النهار. نعم. قال: وبنفقة الأموال العظيمة والناس يبخلون. في الوقت الذي بخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر ينفق ماله، بل أنفق يعني جل ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة له ولدعوته. وهذه أيضا من ميزات الصاحب الوفي، خاصة إذا كان كما ذكرت يصحب من له فضل ودعوة. قال: والناس يبخلون بالملازمة والمصاحبة والناس ينفرون. هذه كلها يعني صفات للصاحب الوفي. طيب، ومع ذلك بانشراح صدره، يعني لم يفعل ذلك متضجرا، وهذا أيضا يميز الصاحب الوفي عن غيره. الصاحب الوفي إذا وفى لصاحبه ويفي له بطيب نفس لما يعرف من فضل صاحبه، لا يفي له لمصلحة له عند صاحبه، أو يفي له وهو متضجر أو كأنه يمن على صاحبه إذا كان صاحبه هذا من العلماء أفضل منه، بل يفي له بطيب نفس وانشراح صدر من معرفة قدره وفضله. فقال: ومع ذلك بانشراح صدره ورسوخ علمه يعلم أن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الفضل والإحسان والمنة والامتنان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بكرم خلقه وجميل معاشرته اعترف بالفضل لمن صدر عنه، كما قال عنه ربه: إنك لعلى خلق عظيم. وشكر الصنيعة لمن وجدت منه عملا بشكر المنعم، ليسن وليعلم أي من يأتي بعده. وهذا مثل ما جرى له صلى الله عليه وسلم في يوم حنين مع الأنصار رضي الله عنه، حيث جمعهم فذكرهم بما له عليهم من المنن، ثم اعترف لهم بما لهم من الفضل الجميل الحسن. وهذا من وفائه ومن جميل خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونكتفي بهذا القدر من الفوائد في هذا المجلس، وصلى الله على محمد وآله وسلم، وننتقل إلى الكتاب الذي بعده.